والسياسات من هديه أولى من الآراء. ما في شك كما فعله صلى الله عليه وسلم من الصلح ومن المعاهدة، هذا هو الذي ينبغي أن نتقيد به، لأنه أعماله صلى الله عليه وسلم عن أمر ربه، فنأخذ بها ولا نأتي نحن بأنفسنا شيء إلا أمر لم يبلغنا عن الرسول في حكم فنجتهد فيه. نعم. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسة من هديه أولى من الآراء. وعلى هذا فإن كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة أهد، جاز لملك آخر لا أهد بينه وبينهم أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية مستدلا بقصة أبي بصير، وكذلك صالح أهل. نعم، لأن أبا بصير رضي الله عنه فر من المشركين وصار بالساحل، من مره من المشركين ابتلوا وخلمان، ولما علم به بعض المسلمين اللي في مكة وعلموا أنهم لو ذهبوا إلى الرسول رجعهم الرسول بناء على الصلح، فكانوا يذهبون إلى أبي بصير رضي الله عنه، فاجتمع معه مجموعة فأخافوا السبيل وأخافوا المشركين، من مر ابتلوه وخذوا منه، لأنهم مسلمين فروا من المشركين وهم أعداءهم المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام ما له سلطة عليهم، هذا حكمهم لهم، لو أتوه بالمدينة رجعهم، فهم ما أتوا إليه صلى الله عليه وسلم عارفين نص الحديث من الرسول، فلذلك قاتلهم رضي الله عنه، حتى أنه أرهبهم إرهابا عظيما، جو يتشفعون بالرسول، يا رسول أخذوه خلوه عندك في المدينة ولا تردهم علينا، لأن طرق المدينة اللي يجون من الشام يمرون على المدينة هنا ولا هنا، وهو يترصد لهم الطريق، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ذهبوا إلى أبي سفيان ومعه عير قريش من أجل يأخذوا العير، ومسكوا الطريق اللي جهة بدر، لما علم أبو سفيان جاء الخبر أن محمد وأصحابه هناك ينتظرونك، أخذ الطريق الثاني وراح مع البحر وأخذ الساحل حتى يأتي إلى مكة ونجى بالعير، وقريش جاءت ظن مثل ما ظن الرسول أن العير طريق هذا، جاءوا كذلك لأجل يحمون عيرهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن العير تروح وأن الله يقرب بينهم من أجل القتال، حتى وصلت وقعة بدر وقتل من المشركين 70 رجلا وأسر منهم 70، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وأنزل الله الملائكة وقاتلت المشركين. وكذلك صالح أهل خيبر، ولذلك إذا خاف الواحد، أبو سفيان لما خاف من الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الساحل، فصار مثل عند الناس من ذلك الوقت إلى اليوم، قالوا فلان ساحل، يعني تشبه بأبي سفيان، تشبه بخاف وراح أخذ الساحل، فمن صار عنده خوف وسلك طريقا آخر قال والله ساحل، يعني مثل ما عمل أبو سفيان، وهذا المثل من ذلك الوقت إلى الآن وهو على ألسن الناس، إذا من الواحد خاف من شيء وكذا ثم حاد عنه هنا ولا هنا قال والله ساحل ولا، يعني مثل ما فعل أبو سفيان راح مع الساحل خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما حكم بيع الأشرطة الإسلامية داخل المسجد؟ لا، ما يجوز داخل المسجد، ما يجوز بيع شيء، لا أشرطة ولا غيره، ولا مصاحف ولا كتاب ولا أي شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء، وقال النبي عليه، وهذا شيء عام مطلق في كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأيتموه يبيع أو يبتاع، يعني يبيع أو يشتري أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، أمرنا أن ندعو عليه، إن الله المسجد ما بني للتجارة ولا بني للبيع والشراء، بني للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن وللتعليم والإرشاد، أما البيع والشراء ما هم محلها المساجد، فهذا لا يجوز، ولا يقال والله أنا أو أنا عمل صالح، هذه أشرطة دينية ولا هذا مصحف، هذا كتاب الله، أنا بالمسجد، لا، البيع من حيث كان بأي شيء لا يجوز أن تبيع أو تشتري بالمسجد مهما كان، لأنك أنت بيعك ما بعت إلا للتكسب، قد يكون المشتري قصد خير يشتري، لكن أنت أيها البائع ما بعت إلا دور المكسب، لأن هذا بيع معناه أنك تتأخذ عوضك، فهذا مهما كان في أي شيء لا يجوز البيع والشراء في المساجد. إمام صلى بالناس فسلم من ركعتي الظهر، فهل للمأموم أن يكلمه من ذلك ويبين خطأه كما فعل ذلك ذو اليدين؟ نعم يجب وجوب، ما هو هل له. إذا صلى بهم مثلا الظهر وسلم الركعتين يجب عليه أولا يسبحون تسبيح، وإذا سبحوا أبو مثلا ولا انتبه ما أدري أنه صلى ركعتين يظن أنه كامل، فيجب عليه مبلغ يقول ما صليت إلا ركعتين، ثم هو يجب عليه أن يقوم ويكمل الركعتين ويتابعونه ويسجد السهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالصحابة إحدى صلاتي العشي، يعني قيل صلاة الظهر وقيل صلاة العصر، ولما صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام جلس للتشهد الأول أكمله وسلم ظن أنه كمل الصلاة، فسلم عليه الصلاة والسلام وقام من مجلسه وجلس في مؤخرة المسجد واتكى على جذع نخلة كانت فيه. الصحابة رضي الله عنهم بعض منهم اللي ما عندهم قزارة في العلم كذا، ربما إن بعضهم طلع قالوا الرسول هذا، والرسول مش نقول الرسول يمكن نزل عليه وحي يمكن الله سبحانه وتعالى، لكن الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر والعلماء من الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا في مكانهم ولا تحرك، واحتراما للرسول هابوا أن يكلموا، هيبتهم للرسول ومحبتهم هابوا أن يكلموا، لكن كان فيه رجل يقال له ذو اليدين فقام إلى الرسول قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ الله أمرك بقصر الصلاة أن ركعتين تكفي أو أنك نسيت صليت منها ركعتين؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول نسيت صليت ركعتين. فلما قال كذا التفت النبي لأبي بكر وعمر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فأشاروا ما تكلموا، أشاروا برؤوس النعم، أشاروا إشارة لأنهم يعرفون أنهم لا يزالون بالصلاة، علماء يعرفون أنهم بالصلاة، ما قالوا نعم يا رسول الله لا بس قالوا برؤوسهم كذا لأنه الإنسان بالصلاة ما يتكلم، فهؤلاء معطاهم الله من العلم كيف تصرفوا هذا التصرف. فهو لما التفت إليهم الرسول قال كما يقول اليدين فأومأوا برؤوسهم النعم، فقام صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وكمل بهم الصلاة ركعتين، ثم لما كمل وتشهد وسلم بعد ذلك سجد سجدتي السهو بعد التسليم. فلذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قالوا إن الإمام إذا سهى في الصلاة عن نقص صلى ركعتين وسلم أو صلى ثلاث وسلم، فالمستحب سجود السهو أن يكون بعد السلام، وإن كان زاد ركعة أو زاد شيء فهذا السجود يكون قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لما سلم عن نقص سجد السجود بعد ما سلم، بعد التشهد والتسليم سجد سجدتي السهو. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.